قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا ظلما من حق اخيه طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. اروى بنت قيس قصة مشهورة في المدينة، ذهبت الى مروان بن الحكم والي المدينة، قالت له: يا مروان، ان سعيد بن زيد اغتصب ارضا مني. سعيد بن زيد هذا انتم تعلمون زوج فاطمة بنت الخطاب واحد العشرة المبشرين بالجنة والسبب في دخول عمر بن الخطاب للإسلام، يعني لك أن تتخيل. فجاء بسعيد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، يغتصب يأخذ. قال له: يا سعيد يا ابن زيد، هذه المرأة تقول إنك قد أخذت أرضا منها بدون وجه حق. قال: وكيف آخذ وأنا الذي سمعت ورأيت الرسول يقول: من اقتطع شبرا من أرض أخيه بدون وجه حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. قال مروان: أنا لا أريد منك بينة أخرى. فقال سعيد: يا رب، إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. ذهبت المرأة إلى قطعة الأرض التي تدعي أن سعيدا، سبحان الله، رأت أن الدنيا أظلمت، فقدت نعمة البصر، ثم وقعت في بئر في أرضها، فصدقت فيها دعوة سعيد رضي الله عنه: إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.